بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابة خمسة أقواها. من الصحابة عندك؟ من الصحابة ولا الصحابة؟ أحسن الله إليكم. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة أقواها: سمعته أو أخبرني أو شافهني. أحسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن ألفاظ الرواية، وإن شئت فقل ألفاظ التحديث التي يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبحث ألصق بعلم مصطلح الحديث، ويتعرض له الأصوليون أيضا ضمن مباحث السنة. وذكر رحمه الله أن الصحابية فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خمسة ألفاظ، ومراده بالألفاظ يعني أنها أساليب، وإلا فكل أسلوب ذكره يندرج تحته ألفاظ عدة. قال: أقواها، وهذا هو الأول، سمعته أو أخبرني أو شافهني، وكذلك حدثني أو حدثنا، فهذا أيضا مما يستعمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث. فقد يستعمل الصحابي سمعته، أو يستعمل أخبرني أو حدثني، وقد يستعمل شافهني، وإن كنت لا أذكر حديثا فيه هذا الأسلوب، فإن وجد فهو شيء قليل. يقول الصحابي: شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجد فلا شك أن هذا أقوى ما يكون من ألفاظ التحديث، وذلك لانتفاء الاحتمال من كل وجه، لما كانت هذه الألفاظ هي أقوى الألفاظ في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أنها ينتفي معها كل احتمال، فهو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن فلا احتمال أن يكون قد سمع من غيره مثلا، أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وعلى كل حال، هذه الخمسة ذكرها مجد الدين ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، والمؤلف رحمه الله لخص ما جاء في هذا الموضع الذي ذكره، ستجده بأبسط مما ذكر في مقدمة جامع الأصول لابن الأثير. نعم. قال رحمه الله: ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. هذا هو الأسلوب الثاني، أو اللفظ الثاني من حيث القوة، وهو أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا أكثر الاستعمال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يستعمل الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مقبول بإجماع العلماء، والاحتمال الذي ذكره وهو أنه ربما سمع من غيره فلا شك أنه احتمال غير مؤثر، احتمال مرجوح مطرح، وذلك لأن الصحابية لا يخلو الأمر إما أن يكون محدثا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى ما يكون في درجات العدالة والضبط فكلامه مقبول دون شك، أو أن يكون قد روى ذلك عن صحابي مثله، ولا يضرنا جهالة الصحابي للإجماع على أنهم جميعا عدول، وبالتالي إن كان سمع من صحابي آخر فلا يؤثر ذلك في أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثالث وهو أبعدها أن يكون الصحابي سمع من تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث سيأتي معنا وهو مراسيل الصحابة، إذا روى الصحابي عن تابعي عن صحابي، وهذا شيء قليل جدا في السنة. العراقي في كتابه التقييد والإيضاح ساق ما وقف عليه من ذلك فبلغ 20 حديثا، 20 حديثا أو نحوها هي كل ما وقع فيه هذا الأمر، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام في ذلك. والصحيح أن هذا أيضا لا يؤثر في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي يعرف عمن يحدث. إذن إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلا شك أن هذه صيغة صحيحة مقبولة. نعم. قال رحمه الله ثم أمر أو نهى. قال ثم أمر أو نهى، انتبه في بعض النسخ فيها نهي بالياء، صوب، صواب أنها بالألف المقصورة. ثم أمر يعني هو صلى الله عليه وسلم، أو نهى يقول الصحابي أمرنا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وجعل المؤلف هذا الأسلوب في المرتبة الثالثة لورود احتمالات ثلاثة عليه. أولا في السماع، ربما لا يكون قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا قلنا لا يؤثر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من غيره فالنتيجة واحدة. أو أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس أمرا أمرا، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر والواقع أنه لم يأمر، وهذا لا شك أنه احتمال باطل غير وارد. كيف يقال إن الصحابي في مقام تبليغ شريعة الله يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة صحابي مثله، ثم إنه يحمل غير الأمر على أنه أمر؟ هذا قدح في فهم الصحابة، وهذا أبعد ما يكون، فلا شك أنه لا يرد عليه هذا الاحتمال رضي الله عنه. قالوا احتمال ثالث وهو اختلاف العموم والخصوص، يعني ربما يكون الأمر خاصا فيفهمه عاما أو العكس فيخطئ في الفهم، وهذا أيضا احتمال بعيد. ولا شك أن الشريعة شريعة عامة، هذا هو الأصل، وما كان بخلاف ذلك فإنه لا بد أن يكون عليه دليل، وهذا مبحث دقيق سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فهذا الاحتمال أصلا غير وارد، فالشريعة عامة، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فإن الأمر له ولغيره أيضا، فما أتت الشريعة لفلان، أتت للأمة كلها. ويبقى ما هو متعلق بشخص معين فهذا عليه دليل خاص على بحث فيه سيأتي إن شاء الله. إذن الصحيح أنه إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه أسلوب صحيح ومقبول من الصحابي. نعم. قال رحمه الله: ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعيين الآمر ومثله من السنة. طيب. نعم، هذه المرتبة الرابعة، وهي أن يقول الصحابي أمرنا أو يقول نهينا، وهذا له أمثلة في كتب السنة عدة. لذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال، أمر بلال، هكذا الرواية الأشهر والأكثر، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فهل هذا محمول على أن الذي أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ يقول: هذه درجة نازلة، هكذا يقول المؤلف، هناك احتمال أن يكون الآمر غيره صلى الله عليه وسلم، قال لعدم تعيين الآمر. الواقع أن هذا ذكر الأصوليون أنه يرد عليه أربعة احتمالات: الثلاثة السابقة، وأيضا هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون الآمر غيره. ولا شك أن هذا كله احتمال مرجوح، والصواب الذي عليه أكثر العلماء أن أسلوب الصحابي هذا محمول على الرفع، وأنه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الصحابي إذا أخبر أنه أو غيره أمر في زمن التشريع فإنما ذلك منسوب إلى من له الأمر والنهي، ومن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يضيف الأمر والنهي إلى من له الأمر والنهي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف عند الناس في أعرافهم المستقرة، فإنه إذا كان في البلد رئيس فقال من يطيع هذا الرئيس: أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فظاهر ذلك أنه إنما أمر من الرئيس الذي بيده الأمر وبيده النهي. كذلك الشأن في قول الصحابي أمرنا أو أمر أو نهينا أو نهي، فإن ذلك محمول على من له أن يأمر وأن ينهى في مقام التشريع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابي إذا استعمل هذا الأسلوب في مقام التشريع، يعني في مقام بيان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومثله من السنة. نعم، ومثله من السنة. أما هذا فلا شك أنه أقوى بكثير، وكان حقه أن يقدم. بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر الاتفاق على أن هذا الأسلوب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعمله الصحابي فقال من السنة، فإنه يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، فقال من السنة. قلة من الأصوليين ذهبوا إلى أن هذا محتمل، ربما يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون مريدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون مريدا سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا شك أن هذا أيضا مرجوح، فما كان الصحابي ليقول من السنة إلا وهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر المعروف عند الصحابة، وكذلك عند التابعين، وكذلك عند أتباعهم. السنة إذا أطلقت فظاهر ذلك لا شك أنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا ما روى البخاري عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن الحجاج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة يوم عرفة، فبادر سالم ابنه بالإجابة فقال: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فقال ابن عمر: صدق. هنا سأل ابن شهاب لما حدثه سالم بذلك، قال: أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم رضي الله عنه رحمه وهو من التابعين، قال: أو سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم يعنون؟ فدل هذا على أن السلف إذا قالوا في مقام التشريع من السنة كذا أو هذا هو السنة، فلا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مرفوع. نعم. قال رحمه الله: ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحج لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب: كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. أما قول الصحابي كنا نفعل، فهذا مما وقع فيه خلاف وبحث طويل عند العلماء، والأقوال في هذه المسألة أشهرها ما يأتي. أولا، أن قول الصحابي كنا نفعل حجة مطلقا، وهذا الذي ذهب إليه كثير من المحدثين واعتمده الشيخان في صحيحيهما، بل أكثر منه البخاري رحمه الله، وكذلك اختاره الحاكم وجماعة من علماء الحديث، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل سواء قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، فإن هذا محمول على أنه مرفوع. إذن عندنا أسلوبان هنا: أن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر، إلى آخر ما ذكر. فهنا نسب هذا الكلام إلى أنهم كانوا يفعلون في ماذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول جابر رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. فنسبوا أو نسب فعلهم رضي الله عنهم إلى أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الأسلوب مطلقا ما فيه هذا التقييد، كما جاء عند البخاري وغيره من قول جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ينسب هذا إلى فعلهم رضي الله عنهم، أنهم إذا كانوا في طريق فصعد بهم الطريق، ارتفعوا، رقوا جبلا أو نحوه، كبروا، يقولون الله أكبر الله أكبر، وإذا نزلوا سبحوا. فها هنا الأثر ليس فيه ماذا؟ تقييد بأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول هو أنه مرفوع مطلقا، يكون هذا حجة، وفي حكم السنة التقريرية، لأن الزمان زمان تشريع، وكون الصحابي يقول كنا نفعل في مقام الاستدلال فإن هذا محمول على أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لأن الصحابي لا يستدل إلا بدليل، ولا دليل هنا إلا أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ طيب، الصحابي إذا ساق مثل هذا اللفظ كنا نفعل كذا، إنما يسوقه لأجل ماذا؟ أن يستدل به. الصحابي أعلم الناس بمواضع الاستدلال ومواقعها، فهو إذا قال كنا نفعل مستدلا فهو لا يستدل إلا بدليل، ولا دليل ها هنا إلا أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كنا نفعل أي أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، وقد مر معنا في أنواع السنة، السنة إيش؟ التقريرية. إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا شك أنه سنة ولا شك أنه حجة. القول الثاني هو التفريق بين ما يضيفه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لا يضيفه، فإن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع، وإن لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موقوف، وهذا ما نسب إلى الجمهور، واختاره جماعة من علماء الحديث كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما من أهل العلم، وذلك لقولهم إنه إذا نسب هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه بلغ فأقره فيكون في حكم المرفوع، أما إذا لم ينسبه إلى ذلك فإنه يكون حكاية عن فعل الصحابة، وهذا من قبيل الموقوف. القول الثالث في هذه المسألة هو أنه موقوف مطلقا سواء أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا ما ذهب إليه قلة من أهل العلم، ومنهم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله أحد علماء الحديث. والقول الرابع في هذه المسألة قريب من القول الذي ذهب إليه الجمهور، ولكنه يقيد تقييدا زائدا، فيقول إنه يكون مرفوعا إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى غالبا عليه، وكان مما لا يخفى غالبا عليه، فيكون حينئذ في حكم المرفوع وإلا فلا، وهذا ما ذهب إليه السمعاني رحمه الله. والقول الخامس وهو الذي أشار إليه المؤلف، قال وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. بسط هذا القول هو أن قول الصحابي كانوا يفعلون لا يخلو إما أن يكون مضافا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وإلا لماذا يقول الصحابي هذه الجملة، أو يكون ذلك بعده فيكون حجة أيضا، لا لأنه في حكم المرفوع وإنما لأنه إجماع، والإجماع حجة. قول الصحابي كانوا يفعلون يشير إلى أنه فعل فاش منتشر بينهم، وكونهم جميعا يفعلونه أو كون بعضهم يفعلون والآخرون يقرون فهذا إجماع، على الأقل هو إجماع سكوتي، وهو حجة على الصحيح كما سيأتي، لا سيما وأن ذلك في عهد من؟ في عهد الصحابة، لا يسكتون عن أو لا يسكتون على منكر، فهو حجة بكل حال، وبالتالي صار الخلاف بناء على هذا القول خلافا أقرب إلى أن يكون لفظيا، أقرب إلى أن يكون لفظيا، فإنه إن لم يكن مرفوعا فهو إجماع، وبالتالي حجة على كل حال، هو حجة على كل حال. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وذلك لأن الصحابي لا يتكلم بهذا الكلام إلا في مقام الاستدلال، وبالتالي فإنه يعرف بأي شيء يستدل، فقوله كنا نفعل فهذا ظاهره أن ذلك مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيكون في حكم المرفوع، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. قال رحمه الله كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره، ظهوره لظهوره هنا يعني لأن الظاهر إقراره عليه صلى الله عليه وسلم. قال وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون يعني غير مضاف، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية الذين خالفوا في ذلك. هذه هي المراتب الخمس لتحديث أو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع، الصحيح أنها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب. طيب، انتقل بعد ذلك إلى ما إذا أخبر الصحابي بأن كذا وكذا منسوخ، هل يكون قوله معتبرا ها هنا أم لا؟ يعني مثلا حينما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو يخبر عن أن الأمر بالوضوء من أكل ما مست النار أمر متقدم جاء بعده أمر متأخر فيكون ماذا؟ منسوخا. فإن قوله لا شك أنه حجة، لأن الصحابي عدل ضابط، والمقام مقام نقل الشريعة، فلا يمكن أن يتساهل الصحابي أو يتكلم باجتهاد، إنما هذا نقل للواقع لا شك في ذلك ولا ريب، مثله مثل لو نقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتاب الإنسان فيه شك، فيكون هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. كذلك مثلا ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي من أن ترك الاغتسال من أو كان الماء من الماء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قال أمرا في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، ففي أول الأمر كان الأمر بالاغتسال إنما هو مقيد بما إذا حصل إنزال في الجماع، أما إذا لم يحصل إنزال فلا يلزم الاغتسال، فأبي رضي الله عنه بين أن هذا كان ماذا؟ أمرا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال مطلقا سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. إذن إذا قال أو ذكر الصحابي أن هذا منسوخ، سواء تعلق هذا بالحديث أو تعلق هذا حتى بالقرآن، يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس، فلا شك أن هذا مما هو مقبول من الصحابي ويكون معتبرا، وبه يعرف ما هو الناسخ من المنسوخ. فأحد الطرق الصحيحة لمعرفة الناسخ من المنسوخ في القرآن والحديث لا شك أنه إخبار الصحابي بذلك. قال: ويقبل هذا الخبر منسوخ، يعني أن يقول يقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وإن خالف بعضهم في ذلك فقال لا بد أن يصرح بالمتأخر، وإلا فلو قال هذا منسوخ فقط فإنه غير مقبول لاحتمال أنه قاله عن اجتهاد، لكن لا شك أن هذا الاحتمال مرجوح. نعم. قال رحمه الله: ويرجع إليه في تفسيره. قال: ويرجع إليه في تفسيره، هل المقصود يرجع إليه في تفسيره للقرآن أو يرجع إليه في تفسيره، يعني إلى الصحابي في تفسيره لما روى؟ الأقرب أنه يريد الثاني، لكن نذكر المسألتين. تفسير الصحابي إذا تعلق ببيان سبب النزول فلا شك أن هذا في حكم المرفوع، ولا شك أن هذا مقبول، لأن الصحابي إذا أخبر أن هذا قد أنزل في كذا أو أنزل يوم كذا فإن هذا لا شك أنه لا يقوله عن اجتهاد، وهو مقبول الرواية فيما يروي رضي الله عنه. وكذلك إذا فسر الآية بما لا يقبل الاجتهاد، كان يذكر في الآية معنى يتعلق بالآخرة أو بما يكون في مستقبل الزمان أو بما كان في الأمم السابقة، المهم أن الضابط للزوم قبول تفسير الصحابي إنما هو أن يخبر بما لا مجال للاجتهاد فيه، أما ما عدا ذلك فإنه قول صحابي وموقوف ولا شك أن له اعتبارا، لكنه ليس حجة، لأن الصحابي قد يفسر بناء على معنى لغوي عرفه أو بناء على اجتهاد له في فهم الآية، ولذلك حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير بعض الآيات، وبالتالي فلا يمكن أن يكون الجميع قوله حجة، إنما يحمل هذا على أن كلا قال باجتهاده. أما إذا كان مراده يرجع إليه في تفسيره لما رواه فوجه ذلك ظاهر، لأنه أعلم بما يروي، الصحابي أعلم بما يرويه، وهذا الكلام لا شك أنه صحيح ما لم يعارضه غيره، فإن عارضه غيره طلب حينئذ ما يرجح به بينهما. فهمنا هذه؟ الصحابي إذا فسر ما رواه فإنه يرجع إليه في ذلك ويكون كلامه حجة لأنه أعلم بما روى، باستثناء حالة واحدة وهي إذا عارضه غيره من الصحابة، حينئذ نطلب أسباب الترجيح ونرجح بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: ولغيره مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث عند الوصوليين، وكذلك هو أشهر عند علماء الحديث، وهو الذي يسمى بطرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل يعني الطرق التي تحمل بها الراوي الذي هو دون الصحابي للحديث الذي يرويه الذي هو أحد رجال إسناده، كيف بلغه وكيف وصله وكيف تحمل هذا الحديث، هذه تسمى طرق التحمل. أما صيغ الأداء فإنها الألفاظ التي يبلغ بها الرواية التي تحملها. والمؤلف رحمه الله ذكر طرق التحمل، وهي السماع والقراءة والإجازة والمناولة، وفصل الكلام فيها على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: أعلاه، هكذا عندكم جميعا أعلاها؟ هذا الصواب، أنا عندي أعلاه، والظاهر أن الصواب أعلاها، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن المراتب، فينبغي أن يقول أعلاها. إذن الذي عنده أعلاه يصوب. أعلاه أو أعلاها عفوا قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. قراءة الشيخ يعني قراءة الشيخ على التلميذ، والتلميذ يسمع من شيخه، والشيخ يحدث إما من حفظه أو من كتابه. فإذا كان ذلك كذلك فيقول المؤلف إن هذا أعلى أساليب التحمل، وهو أن يحدث الشيخ والشيخ والتلميذ يسمع، وهذا الذي يسمى بالسماع، يستمع التلميذ من شيخه الذي يحدث بالحديث الذي بلغه. وكون هذا أعلى من غيره أو ليس أعلى، هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب كثير من العلماء ونسب إلى جمهور أهل المشرق أن السماع هو الأعلى، أن يكون القارئ هو الشيخ للتلميذ. وذهب بعض العلماء، وهذا القول الثاني، إلى أنهما متساويان، إن قرأ الشيخ يعني كانت الطريق هي السماع، أو قرأ التلميذ وكانت الطريق هي القراءة أو العرض، فإن هذا كله متساو. وهذا مروي عن مالك وجماعة من علماء المدينة والكوفة وغيرهما. والمذهب الثالث هو ترجيح العرض على السماع، كون القارئ يقرأ والشيخ يقره على ما قرأ، يرى هؤلاء أن هذا أقوى، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء. لكن الأقرب والله أعلم أن الأقوى هو الأول، وهو أن يحدث الشيخ، لأنه لا يخلو العرض من وقوع احتمال ذهول أو غفلة من الشيخ. أما هذا الاحتمال فهو غير وارد إذا كان هو الذي يتحدث ويقرأ. على كل حال، هذه الصورة هي قراءة الشيخ عليه، لكن بقيد أن يكون في معرض الإخبار، يعني في مجلس التحديث، لا في مجلس التصحيح أو في مجلس المذاكرة، فإنه يحصل من التسامح في مجلس التصحيح ومجلس المذاكرة ما لا يحصل في مجلس التحديث. يعني جلس الشيخ لأجل ماذا؟ أن يحدث تلميذه أو تلاميذه، فإن مثل هذا لا شك أن فيه من الضبط والعناية من قبل الشيخ ما ليس في غيره من المجالس. قال: فيقول حدثني أو أخبرني. هنا مبحث دقيق عند علماء الحديث، وهو التفريق بين حدثني وحدثنا، أو أخبرني وأخبرنا. فأيهما أقوى، أن يقول الراوي حدثني شيخي أو حدثنا؟ ذكر ابن كثير رحمه الله أن حدثني أبلغ وأقوى، لأن هذا فيه أنه كان الوحيد الذي يسمع الشيخ، فضبطه لذلك أقوى من أن يكون مع غيره، ربما يكون بعيدا، ربما يخفى عليه شيء من كلامه. لكن إذا قال حدثني فالكلام موجه إليه مباشرة، فهذا أقوى. فعلى كل حال يتعلق بهذه المرتبة أن يقول حدثنا أو حدثني، أو أخبرنا أو أخبرني، أو قال، وهذا مقبول ما لم يكن الراوي الذي يقول هذا الكلام مدلسا على تفصيل، لعله يأتي معنا إن شاء الله. كذلك أن يقول سمعته، فهذا كله يدل على أنه قد سمع مباشرة من لفظ الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية. طيب، أنا عندي قراءته، مش عندكم؟ الظاهر هي على كل حال نسختان، نسخة قرأته ونسخة قراءته، كلاهما محتمل، لكن قراءته يبدو أنها أظهر. المقصود أن قراءة التلميذ على الشيخ، والشيخ يتابع ويستمع، يستمع ويضبط ما يقوله على حفظه أو يضبط ما يقوله على كتابه. التلميذ يقرأ والشيخ معه ماذا؟ كتابه الذي فيه مروياته. وهذه الطريق تسمى العرض أو القراءة، أن يعرض التلميذ على الشيخ مروياته أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ مروياته. وهنا يقول الشيخ نعم، عند كل حديث يقول إيش؟ نعم، ويقوم مقام لفظه أن يشير مثلا برأسه أو يشير بيده، المهم أنه يصدر منه ما يدل على أنه أقر ذلك من فعل أو قول. قال: أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية. إن سكت وما قال، الجمهور قالوا أيضا يدل على أنه يقر ما قرأه التلميذ عليه، لأن قرينة الحال تدل على أن سكوته إقرار، وإلا فما الذي يمنعه أن يبين، وهو يعلم أن هذه الرواية سوف تنقل عنه. فإن كان قد أخطأ التلميذ في القراءة فلا بد ماذا؟ أن يصحح له. قال بعض الظاهرية: المقام مقام عظيم لا بد فيه من الاحتياط، فلا يقبل أن يسكت، بل لا بد أن يصرح بما يدل على أن الذي قرأه التلميذ ماذا؟ صحيح. وللجمهور أن يقولوا: لأن المقام مقام عظيم ينبغي فيه الاحتياط، فالسكوت من الشيخ يدل على ماذا؟ على إقراره، يدل على إقراره وعلى أن قراءة التلميذ صحيحة، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. طيب، في هذه الطريق صيغة الأداء هي أن يقول حدثني فلان أو حدثنا فلان بقيد، وهو قراءة عليه، حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها، حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها. فيقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو يقول قرأت على فلان كذا وكذا، هذا أيضا واضح. أو يقول أخبرنا فلان قراءة عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. المهم أنه لا بد من هذا القيد. قال: لا بدونه في رواية. هذه الرواية هي أنه يشترط في صيغة الأداء هنا في هذه الطريق أنه لا بد من هذا القيد، وهو قراءة عليه. أما بدون هذا فإن هذه الرواية لا تقبل في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال، الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. الأولى أنه لا بد من التقييد، سواء قال حدثنا أو أخبرنا، لا بد من التقييد قراءة عليه. والقول الثاني جواز أن يقول حدثنا أو أخبرنا بلا قيد، فإن قراءة التلميذ تقوم مقام سماعه منه، لأن الشيخ ماذا؟ أقره، فصار كأنه هو الذي حدث، صار كأنه هو الذي حدث، فلا فرق سواء قال قراءة عليه أو لم يقل ذلك. فالواقع أن هذا هو ما صدر من الشيخ، هذه روايته، وإقراره يقوم مقام تحديثه بالفعل. والقول الثالث أنه يقبل قوله أخبرنا بلا قيد، ولا يقبل قوله حدثنا بلا قيد. في أخبرنا يصح، لأن هذا الاصطلاح عند كثير من العلماء أنه يقول أخبرنا في ماذا؟ فيما سمع من الشيخ، يعني في طريق في طريق العرض. وأما حدثنا فإن اصطلاح هؤلاء العلماء إنما هو في مقام ماذا؟ في مقام السماع، في مقام السماع. فعندنا في هذا ثلاثة أقوال، والواقع أن المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، كل طائفة من العلماء اصطلحت على شيء. نعم. قال رحمه الله: ليس له إبدال إحدى لفظ، ليس ولا بدون واو؟ لا، الظاهر أنها بالواو، وليس له، يعني هو الآن انتقل إلى شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. أيضا بحدثنا هكذا، أنا عندي بدون الباء وبدون في، والظاهر أن هذا هو الأقرب، يعني ليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ التي هي حدثنا أو أخبرنا بالأخرى، فالأقرب الله أعلم أنها بدون الباء وبدون في. قال: ليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ، لما؟ لاحتمال أن الشيخ الذي حدث يرى أن بينهما فرقا، وبالتالي فإن الرواية ينبغي أن تكون بحسب ما جاء عن الشيخ، فلا يجتهد التلميذ في هذا المقام، لا يغير. إذا كان الشيخ يقول حدثنا هو يقول حدثنا، وإذا كان الشيخ قال أخبرنا فإنه يقول أخبرنا، فليس له أن يغير هذه عن هذه. قال في رواية، في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا بأس بذلك. وهذه المسألة راجعة إلى التفريق بين أخبرنا وحدثنا، ومن العلماء لا سيما كثيرا من المتقدمين من كان لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وهذا جاء منصوصا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إنما حدثنا وأخبرنا واحد، إنما حدثنا وأخبرنا واحد. والقول الثاني هو التفريق، فحدثنا تستعمل في السماع من الشيخ، وأما أخبرنا فتستعمل في القراءة أو العرض من التلميذ. وعلى كل حال الأمر كما ذكرت لك اصطلاحي، وينبغي على الناظر في هذا المقام أن يعرف اصطلاحات العلماء في هذا المقام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.